سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الاستغفار باب الأمر الاستغفار وفضله، قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. قال: أبوء بياء مضمومة ثم واو وهمزة ممدودة، ومعناه أقر وأعترف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل هذا النوع من الاستغفار، ولذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار، يعني أفضله وأعظمه وأكرمه. فإن الإنسان إذا اعترف لله بهذه الكلمات موقنا بها قلبه معترفا بما اشتملت عليه من المعاني والحقائق، فإن الله عز وجل يغفر له. فإن كان قد قالها في النهار ومات من يومه دخل الجنة، وإن قالها في الليل موقنا بها قلبه ومات من ليلته دخل الجنة، فهذا دليل على فضل هذا النوع من الاستغفار، والذي ينبغي للمسلم أن يكثر منه، ولا سيما من حين ينسي وحينما يصبح يجعلها من ورده، بل من مقدمات الورد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، هذا إقرار بالربوبية والألوهية. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني ما التزمت به من عهد ووعد، فإني أنفذ ذلك وأقوم به على حسب استطاعتي، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني من الذنوب والمعاصي والأشياء التي لا ينبغي له فعلها. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أقر وأعترف بنعمك التي لا تعد ولا تحصى، وأبوء بذنبي كذلك، أقر بذنبي من أجل أن يغفر الله له، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا إقرار من العبد بأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وما دام أنه علم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، فإنه يجب عليها أن يستغفره وأن يتوب إليه وأن يكثر من ذلك في يومه وليلته، وأن يستفتح ليله ونهاره بالاستغفار، لأن الإنسان ليس معصوم، وكل منا مذنب، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وجاء في الحديث: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. وكذلك من لازم الاستغفار، يعني جعله دائما على لسانه، جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فكثرة الاستغفار يدل على خضوع العبد لربه وتذلله بين يديه واعترافه بذنبه وتقصيره وخضوعه لربه وإقراره ورغبته بفضل ربه عز وجل. فالله عز وجل يقول: فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مذنب النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مذنب الليل. وليس هناك أفضل من الاستغفار بالأسحار، كما أثنى الله عز وجل على من يفعل ذلك، لأن الله عز وجل في تلك الساعة ينادي عباده، كما جاء في الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي فيقول: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه، حتى يصبح الصبح. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقبله الناس، كان أول ما سمعوا منه يقول: أيها الناس أطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وأديموا الصيام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. ومن لازم قيام الليل كثرة الاستغفار، كما ذكر الصحابي رضي الله عنه يقول: أمرنا، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغنا من قيام الليل أن نستغفر الله 70 مرة. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل، وهو الغفور الرحيم. يغفر الله للعبد ما دام يستغفره، فإن الشيطان قد أقسم بعزة الله ليهلكنهم، يعني بني آدم، ما استطاع، ولكن الله عز وجل قال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني، يعني ما دام أنهم يستغفرونني فأنا أغفر لهم، فلا يهلك على الله إلا هالك. ولا ييأس الإنسان مهما عظمت ذنوبه إذا لجأ إلى الله وصدق. إذا صدقت مع الله ولجأت إليه معترفا بذنوبك وإن عظمت، ما دمت منيبا صادقا خاشعا بين يدي ربك. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يهلك على الله إلا هالك. الرجل الذي قتل 100 نفس لما أن الله علم منه الصدق والإخلاص والتوبة والإنابة والندم على ما فعل، وخرج من بلده مهاجرا يريد أن يعبد الله مع قوم صالحين في القرية الأخرى، لما أشار عليه العالم الذي استفتاه لما قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين الله؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن قريتك هذه قرية سوء، يعني ما يعينون على الخير. وهذا مما يدل على شؤم جليس السوء. فاخرج إلى قرية كذا وكذا، قرية سماها له، فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله فاعبده معهم، لأن الصالح يعينك على التقى والصلاح. فخرج الرجل مهاجرا منيبا تائبا منيبا نادما، يعلم الله ذلك من قلبه، فأدركته المنية وهو في الطريق، فتنازعت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، لأن الإنسان إذا حضرته الوفاة إن كان صالحا جاء ملك الموت ومعه سرية من ملائكة الرحمة في معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة. فإذا استخرج الملك روحه أخذوها منه ووضعوها في تلك الأكفان وذلك الحنوط، وإن كان وعياذ بالله غير ذلك فإنه ينزل ومعه ملائكة من ملائكة العذاب، معهم حنوط أكفان من النار وحنوط من النار. فإذا استخرج روحه أيضا أخذوها ووضعوها في تلك الأكفان. هذا الرجل تخاصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، الحمد لله أهديكم وأصلحوا بالكم. فأرسل الله لهم ملكا على صورة إنسان يحكم بينهم، وقال: قيسوا ما بين البلدين، وإلى أيتهما كان أقرب تقبضه ملائكتها. فقاسوا فوجدوه إلى القرية التي خرج إليها أقرب بشبر واحد. لما علم الله منه الصدق ختم له بالحسنى وقبل توبته وغفر ذنبه. فلا يهلك على الله إلا هالك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن فعلى العبد أن يتجنب الذنب ما استطاع، لكن إذا وقع فليبادر إلى التوبة والإنابة والندم والاستغفار، ولا يصر على ذنبه ولو كان صغيرا، فإنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فالرب عز وجل يغفر لعبده إذا صدق في توبته يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة النصوح معناها ترك الذنب والندم على فعله والعزيمة على ألا يعود إليه. أما التوبة المؤقتة ما تنفع إذا كان في قلبك أنك متى ظفرت بالذنب عملته معناه أنك لم تتب. أما التوبة النصوح التي أمر الله بها ووعد عليها الغفران هي هذه، هو أن تترك الذنب وتندم على فعله وتعزم عزيمة صادقة بأن لا تعود. وإن كان الحق للخلق يعني هذا الذنب الذي اقترفته حق للعباد مظلمة، فمن تمام التوبة وشروطها إعطاء الناس حقوقهم وتمكينهم من استيفاء الحق منك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإذا صدقت بتوبتك فالله عز وجل أرحم الراحمين، يغفر الذنوب وإن عظمت، فلا يهلك على الله إلا هالك. فاسمه الغفار، واسمه التواب، واسمه الغفور، واسمه الرحمن الرحيم وأرحم الراحمين. إذن فعلينا أن نكثر من التوبة والاستغفار في الليل والنهار. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. وقال أصحابه رضي الله عنهم: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 70 مرة يقول استغفر الله وأتوب إليه، مع أنه مغفور له ومعصوم من الذنوب. فإذا كان كذلك عليه الصلاة والسلام وكثير العبادة وكثير الإنابة وأتقانا لله أتقى الخلق، فنحن من باب الأولى يجب أن نخاف ونبادر ونستغفر ونحذر من الذنوب. لأن الذنوب تسود القلوب. يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران يعني غطى، يعني أن ذنوبهم غطت قلوبهم. فإن الإنسان إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن استغفر الله وبادر إلى التوبة محي ذلك السواد وصقل قلبه وعاد كما كان، كما يصقل أحدكم مرآته. يعني إذا جاءها دنس. أما إن أصر وعمل ذنبا آخر زاد ذلك السواد، فإن زاد زاد حتى يراد على قلبه، حتى تغطي ذنوبه قلبه. وهذا هو الران الذي يكون على القلوب. فيكون القلب والعياذ بالله مغطى، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. يقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إلى أن قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ روحه حلقومه. فإذا بلغت الروح الحلقوم فعند ذلك لا تقبل التوبة. وليست التوبة الذين يعملون السوء بجهالة، وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. ومن يعلم متى تغرغر ومتى تبلغ روحك حلقومك؟ قد تعمل الذنب وتنام ولم تنوي التوبة ولم تبادر فتموت وذنبك على ظهرك، والأعمال بالخواتيم. والله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فربنا عز وجل يأمرنا بالتوبة ويأمرنا بالاستغفار ويعدنا الغفران وأن يتوب علينا، وهو غني عنا ونحن محتاجون إليه. فعلينا أن نكثر من قول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأن يكثر من قوله: استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أكثر من هذا أيها المؤمن ولازمه. يقول لقمان عليه السلام لابنه وهو يوصيه: يا بني إن لله نفحات يفيض بها على عباده، عود لسانك الاستغفار فإن لله نفحات يفيض بها على عباده. عود لسانك الاستغفار، اجعل لسانك دائما يلهج بالذكر بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فربما توافق بابا مفتوحا في السماء يغفر الله لك ذنبك ويجيب دعوتك وتسعد سعادة لا تشقى بعدها. إذا انقلبت من جنب على جنب وأنت نائم فلا تنسى أن تستغفر، لا تنسى أن تدعو، لا تغفل عن الله. فالله عز وجل يأمرنا ويحثنا ويتودد إلينا بنعمه ويعدنا بالغفران والإجابة إجابة الدعاء، وهو غني عنا ونحن الفقراء إليه، ومرجعنا إليه ووقوفنا بين يديه، أمرنا كله بيده وهو حسبنا ونعم الوكيل. ما منا أحد إلا وهو فقير إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أكثر من الاستغفار، لازمه، اجعله على لسانك دائما، تجد فائدته ونتيجته وعاقبته في الدنيا وفي الآخرة. أكثر من الاستغفار. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. نعم، هذا من مواطن الاستغفار، انصرافك من الصلاة اقتداء به عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل عمل يعمله الإنسان ينبغي أن يختمه بالاستغفار. فكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، يقول: استغفر الله استغفر الله، يعني أسأل الله الغفران. وجميع العمل ينبغي أن يختمه الإنسان بالاستغفار، كما ذكر عز وجل في سورة الحج، في آيات الحج في سورة البقرة: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله هو التواب الرحيم. فطلب الغفران والاعتراف لله عز وجل بالفضل والإحسان وإظهار الضعف والذل بين يدي الله، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله المؤمن، وأن يحافظ عليه، وأن يكون دائما على لسانه وفي قلبه. فأخبر عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليران على قلبي، يعني أنه يجد على قلبه شيء من الران لكنه يستغفر الله فيزول ذلك بإذن الله. لأن العبد مهما كان هو ضعيف فقير إلى الله، ويجب أن تعترف بضعفك واحتياجك إلى الله، وتعترف بذنوبك وتقر بذلك. والذنوب تسود القلوب، إذا لم تتداركها بالمبادرة إلى التوبة والاستغفار. والآيات والأحاديث الدالة على فضل الاستغفار والحث عليه وفضل المستغفرين كثيرة لا تحصى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمن صفات المؤمنين أنهم يكثرون الاستغفار والإنابة إلى الله والاعتراف بذنوبهم والتضرع إلى الله. فالرب عز وجل يحب أن يغفر لعباده، لأنه ذو فضل عظيم، ومن فضله أن يغفر لمن استغفره، وأن يجيب دعوة من دعاه، ويعطي من سأله. فإذا عرفنا ذلك فلنبادر ونكثر من الاستغفار. شرع لنا إذا قمنا من المجلس أن نقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان الإنسان قد عمل في هذا المجلس سوءا كانت ماحية له، وإن كان قد عمل خيرا كانت كالطابع عليه والخاتم له. هذه خاتمة المجلس، والله يحب التوابين، يحب التوابين. فما دمت تعلم أنه يحب التوابين فاحرص على أن تفعل الشيء الذي يحبه الله، وهو كثرة التوبة والاستغفار. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير وإن تقادم عهده عند الإله مسطرا تصطيرا. يقول عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. محقرات الذنوب، الذنوب الصغائر، يقول إياكم، لا تحتقروها، لا تقول هذا ذنب صغير، تتكلم بكلمة أو تعمل شيء وتحتقره ثم لا تستغفر الله منه. فإذا أصررت عليه وهو صغير عظم حتى يكون كبير، كما سمعنا قول بعض العلماء لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذنوب الصغائر لما قال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا واديا ليس فيه حطب، وهم يريدون أن يشعلوا نارهم ليطبخوا طعامهم، وهذا الوادي ليس فيه شجر حتى يسهل جمع الحطب، فتفرقوا بالشعاب يجمعون حطبا، فصاروا يجمعون الساقط في الأرض، يأتي الرجل بالعود والرجل يأتي بالعود، حتى جمعوا من الحطب ما أججوا به نارهم وطبخوا به طعامهم. فهكذا الذنوب الصغائر إذا احتقرتها يكون ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير حتى يسود بها قلبك وتطبع عليه فتهلكك. إياكم ومحقرات الذنوب، لا تحتقرها، تعملها ولا تبالي، فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. فإذا علمنا ذلك فعلينا أن نحفظ اللسان. أخطر ما يكون علينا من ارتكاب الذنوب هو اللسان، كلمة تنطقها قد تهلكك. المرأة لما قالت يا رسول الله ما أحسن فلانة لولا أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت في البحر لغيرت. كلمة قصيرة وهي صادقة، لكن لأنها تكره تلك المرأة أن يقال لها قصيرة لأنها تراها عيبا، يعني تراها انتقاصا لها واحتقارا لها بأن وصفتها بالقصر. فإذا كانت كلمة قصيرة لو مزجت في البحر لغيرته، إذا ماذا يكون الكلام الآخر من سباب أو غيبة أكبر من هذا؟ إذا نحفظ لسانك أيها المؤمن فإنه أكثر ما يهلك الإنسان لسانه، أكثر ما يهلك الإنسان لسانه، يكون سببا في وقوعه في الأخطاء الكبيرة، سبب في دخوله النار. معاذ رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة ويبعده من النار، قال لقد سألت عن عظيم، يعني مطلبك هذا مطلب عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، اللي ما يستصعب ويستعين بالله على الأعمال الصالحة فليس صعبة. فبين له عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة والجهاد والصوم تهجد الليل، ثم قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام أفلا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يحفظ لك هذا العمل حتى لا يضيع صيامك وصيام وجهادك وصلاتك، قال بلى يا رسول الله. فأخرج صلى الله عليه وسلم لسانه وقال كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك، قد يحبط عملك كله بكلمة تقولها، كف عليك هذا احفظه. فقال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمة واحدة قد يقولها الإنسان تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، تحبط عمله، تريده النار، كلمة قد يقولها من سخط الله لا يلقي لها بال ولا يفكر أنها تبلغ ما بلغت. فليحذر الإنسان من لسانه، فلسانك إما رحمة وإما نعمة، إن استعملته بذكر الله والاستغفار والتوبة والأذكار فهو نعمة رحمة، أما إن سلطته على عباد الله وأطلقت له الصراح يتكلم بما شاء يهلكك ويوقعك فاحذره. احفظ لسانك واحذره. قد يحبط عملك قد يسخط ربك عليك، قد تكفر بكلمة واحدة تقولها لا تلقي لها بال، من سخرية في دين الله أو في عباد الله، قد تقول كلمة تريد أن تضحك الناس فتهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. إذن عود لسانك للاستغفار، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، حافظ عليه واحفظه. يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، يعني فلا يطلقه في المحرمات، في الغيبة، في النميمة، في الكذب، السباب، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه؟ أضمن له جنة. أكبر ما يدخل الناس النار حصائد ألسنته. ذكر أن امرأة كثيرة العبادة لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. اللسان هذا أخطر ما يكون، هو الذي يوقعك بالمهالك، يوقعك بالذنوب. إذن عود لسانك الاستغفار، عود لسانك الذكر، لازم ذكر الله تكون من المفلحين، فإن الله عز وجل لما أثنى على عباده قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أكثر ما يوقعنا في الذنوب اللسان، ووسيلة الاستغفار اللسان. عود لسانك الاستغفار، لازمه ممسيا ومصبحا قائما وقاعدا، لازم الاستغفار وذكر الله عموما. فإن الرجل لما قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني فضائل الأعمال كثيرة، ولكنني أريد شيئا أتمسك به ويكون لي في عمل صالح ويكون سهلا علي، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به، يعني دلني على عمل يسير أعمل به وألازمه ويكون في أجر عظيم. فماذا قال له؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي الحديث الذي سمعناه: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن هذا اللسان إما نعمة وإما رحمة، إما رحمة ونعمة وإما نقمة. إذا عودته للاستغفار والذكر وكففته عن عباد الله فلا يؤذيهم فهو رحمة ونعمة، وإن سلطته ولم تقيده أهلكك من حيث لا تشعر. نسأل الله عز وجل الثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن يجعلنا ممن يبادر إلى التوبة والاستغفار، وأن يعيذنا من الغفلة والإعراض،